هل صبغ شعر الرأس واللحية حلال أم حرام؟ السنة صبغ شعر الرأس واللحية إذا أخطه الشيب، السنة أن يصبغ بغير السواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وكان صلى الله عليه وسلم يصبغ، والصحابة كذلك. فالسنة تغيير الشيب بالصفرة والحمرة أو بالسواد المخلوط بغيره، أما السواد الخالص هذا ممنوع، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام. وهذا للمرأة والرجل، يستحب تغيير الشيب للمرأة والرجل، في الرأس للرجل والمرأة، وفي اللحية أيضا للرجل، لهذا الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد.